دفان وداعوا حضور وهبة وداعوا حضور وهبة قلبي لك قبل ما انقفي فيك واغني به يا خلي صغير سن لا تطري علي الغيبة لا لا لا لا لا تطري علي الغيبة يلي بالحلا تفتني واصبح لا تحريبة يسبق بي روحي عام روح انقلبوها طيبة يا خلي صغير سن لا تطري علي الغيبة يسبق بي روحي عام روح انقلبوها طيبة روح صيبة في بعدك عليهم صيبة